لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا. قال: فصل في ذكر طرق من مكانة الرافضة من الآثار، وأنه لا دلالة لهم فيها. قال الرافضي: قالت الإمامية: إذا رأينا المخالف لنا يورد مثل هذه الأحاديث ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات، وجب علينا المصير إليها وحرم العدول عنها. والجواب أن يقال: لا ريب أن رجالكم الذين وثقتموهم غايتهم أن يكونوا من جنس من يروي هذه الأحاديث من الجمهور، يعني من أهل السنة المنسوبين للسنة، اللي عامتهم يرويها إما بغير أسانيد أو بأسانيد لا تثبت بها حجة، والكتب التي يذكرون منها دائما عامتها مليئة بالموضوعات، وأما الأسانيد التي ذكروها والأحاديث التي سبقت فأكثرها من الموضوعات باتفاق العلماء، وبعضها الصحيح فيها أنه موضوع، وبعضها فيه ضعف، وبعضها صحيح لا دلالة فيه. رجالهم هم في الحقيقة رجالهم الذين يزعمون أنهم ثقات، بعضها أصلا عمته بلا أسانيد. كتاب الكافي يزعم مؤلفه بعد عشرات السنين من اختفاء الاختفاء المدعى لمحمد بن الحسن العسكري، وأسموه بالغيبة الصغرى، فهو في الحقيقة ليس معاصرا له، وإنما الكلام كله مبني على أنه لقيه في السرداب الذي لا يعرف، والذي واقع الأمر أنه خيال، وأن الناس إذا دخلوا لم يجدوا أحدا، ولذلك كل كلامهم إسناده منقطع، وعامته كذب مجرد اخترعه هذا الكليني المدعي أنه أخذه من المهدي المنتظر في الغيبة الصغرى. ولما انكشفت حيلتهم قالوا: اختفى المهدي بالكلية في الغيبة الكبرى فلا يلقاه أحد، وذلك حتى لا يكذبون على رؤوس الأشهاد، حتى لا يكذبوا على رؤوس الأشهاد. لذلك نقول أن ليس هؤلاء ممن يروي الضعيف والصحيح، بل هم رواتهم هؤلاء من الضعفاء والكذابين والوضعين. يقول: فإذا كان أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن هؤلاء كذابون وأنتم أكذب منهم وأجهل، حرم عليكم العمل بها والقضاء بموجبها. والاعتراض على هذا الكلام من وجوه: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا أحوالهم، ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره؟ يعني هل الشيعة عندهم كتب رجال يتكلموا فيها على أحوال الرجال، ومن الثقة ومن الضعيف ومن المدلس وهذا الذي اختلط بآخرة ليس عندهم أصلا علم إسلام، مجرد أخبار يتناقلونها تروى في كتبهم كما ذكرنا بأسانيد منقطعة مكذوبة في الحقيقة على أئمة أهل البيت. قال: ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها، بل علمكم بكثير مما في أيديكم شر من علم كثير من اليهود والنصارى بما في أيديهم، إنهم بيجدوا الأدلة ولا يعملون بها بل يعملون بضدها. نقول هو من جنس علم كثير من اليهود والنصارى بما في أيديهم. أولئك معهم كتب وضعها لهم هلال وشماس، وليس عند جمهورهم ما يعارضها. يعني عايز يقول اليهود والنصارى حط لهم ناس شمسين وبعضهم لهم أسماء كده وما عندهمش هم حاجة تعرضها، وما عندهمش علم التوراة والإنجيل أكثرهم. أما أنتم فجمهور المسلمين دائما يقدحون في روايتكم ويبينون كذبكم، وأنتم ليس لكم علم بحالهم، ليس لكم علم بحال روايتكم الذين تزعمون أنهم ثقات. أهل السنة يبينون كذبهم وكذبكم ويقدحون في هذه الروايات ويبينون بطلان الرواية بهذه الطريقة، يبقى الحجة قامت عليكم. عايز يقول إن اليهود والنصارى ما عندهمش ما يعارضها، وده نشأ عن إعراضهم. هو مش قصده طبعا ان هو ان اليهود والنصارى احسن من الرافضة، بيتكلم على العلم، درجة العلم، ان واحد عنده علم وما يعرفش غيره، هو ما يعرفش غيره ليه؟ عشان مفرد. وهؤلاء الرافضة موجودين وسط اهل السنة فهم ايه؟ يقيمون عليهم الحجة. يبقى غالبا يعني التشبيه ده يعني يصلح لأناس ليسوا في وسط اهل الاسلام. أما اليهود والنصارى الذين في وسط أهل الإسلام فحالهم شر من الرافضة، لأنهم يسمعون القرآن يبطل ما يقولونه والأحاديث تبطل ما يقولونه، فعند ذلك حالهم شر من حال الرافضة، لأن الرافضة في الجملة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا لا بيعملوش بيه؟ لا طبعا هم عندهم ما يناقضها من غير علم منهم بأن هذا مناقض، بخلاف من ينقض لا إله إلا الله، من ينقض أن محمد رسول الله. يعني ما ينفعش نقول إن الرافضة شر من اليهود والنصارى. ممكن يكونوا بيكيدوا للإسلام أشد، بيدخل كثير يعني الشبهات من خلالهم أكثر على الناس لأنهم يدعون الإسلام. ممكن ده شخص الغلاة؟ لا الغلاة معلوم، بس الكلام هنا مش مع الغلاة. الغلاة كفرهم أشد من اليهود والنصارى، أنهم مرتدون لأنهم يعتقدون الألوهية في غير الله، وكانوا قبل ذلك مسلمين أو ما زالوا ينطقون الشهادتين، فهم مرتدون، والمرتد أسوأ من الكافر الأصلي. يقول: ثم قد علم بالتواتر الذي لا يمكن حجبه كثرة الكذب وظهوره في الشيعة من زمن علي وإلى اليوم، وأنتم تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج ويروون فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة. أهل السنة أهل الحديث يروون أحاديث في ذم الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى البخاري بعضها وروى مسلم 10 منها، وأهل الحديث متدينون بما صح عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلم يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليهم، بل جربوهم فوجدوهم صادقين. وأنتم يعني إيه؟ يعني هم لما يجوا يتكلموا على الخوارج يقولوا الخوارج ايه؟ صادقين. في ناس من الخوارج روى لهم الائمه، روى البخاري رحمه الله عمران بن حطي بن حطين أظن عمران ده من الخوارج، ولكن رواه طبعا مش معتمدا عليه وفي غير بدعته. أعني بذلك أن إذا علم أهل السنة صدق من يبغضونه ويبدعونه شهدوا له بالصدق، وأهل السنة يشهدون عليكم وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند وكل من عاشركم وجربكم قديما وحديثا أن طائفتكم أكذب الطوائف. يعني كل المتعاملين زي هتقول كده دلوقتي في زماننا في الجماعات الإسلامية الإخوان أكذب حد، عندهم يقعدوا يكذبوا على طول، يحترفوا الكذب فعلا. حتى عند العامة شك السد يقولوا أنت يا ابن الرفض. صحيح، العوام من أهل السنة يسبون ابن الرفض، يقولوا وإذا ولد فيهم صادق فالصادق في غيرها، إذا في طائفتكم إذا ولد فيها صادق فالصادق في غيرها أكثر، وإذا ولد في غيرها كاذب فالكاذب فيها أكثر. أكذب طائفة وينتشر فيها الكذب وأقل طائفة الصدقة، ولا يخفى هذا على عاقل منصف، وأما من اتبع هواه فقد أعمى الله قلبه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. هم يقعدوا يحكوا الحدويت، وإن ربنا قال لعلي وعلي قال له، وإن علي كان قبل آدم وإن هو كان بيعلم الملائكة، ويقعدوا يخرفهم والناس تقعد تسمع ولا يعبؤون على الإطلاق بشيء. قال فصل في إبطال احتجاج الرافضي بزهد علي على إمامته رضي الله عنه. قال الرافضي المنهج الرابع في الأدلة، وجاب أدلة العقل وبعدين القرآن وبعدين السنة، وفي كل حاجة ليس فيها دليل يحتج بالآيات التي يقطع يعني أهل العلم بها أنها نزلت في مكة، وعلي رضي الله عنه يعني تجاوز مرحلة الصبا بيسير أو ما زال في مرحلة الصبا، فكيف يكون فيها كلام على الخلافة والإسلام لم يكون دولة بعد، فضلا عن أن كل ما ادعوه من الآيات رددنا عليه آية آية في بطلان كذبهم، وأنها أن الآيات لا تدل بحال على الإمامة المزعومة لعلي دون أبي بكر وعمر. وبعدين ذكر السنة كلها أحاديث ضعيفة وباطلة وموضوعة إلا شيئا يسيرا لا يدل على إمامة علي، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ما نقصد الصحيح منها لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا منافق عن علي وعن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنت مني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويرى أن لا نبي بعدي، وقد ذكرنا هذا تفصيلا. أما المنهج الرابع فيقول ثم ذكر كان أزهد الناس، يقول الإمامة الأدلة الدالة على إمامته المستنبطة من أحواله وهي 12، ثم ذكر كان أزهد الناس وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم، وذكر أنواع من خوارق العادات له واجتماع الفضائل على أوجه تقدم بها عليهم. فقال الأول أنه كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب المنع، فإن أهل العلم بحالهما لعلوا بحالهما يعني بحال الرسول وحال عليه يقولون أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعي أبو بكر وعمر، وذلك أن أبا بكر كان له مال يكتسبه فأنفقه كله في سبيل الله، وتولى الخلافة فذهب إلى السوق يبيع ويكتسب، ف فلقياه عمر وعلى يده أبراد، جمع برد، ثياب، فقال له أين تذهب؟ فقال أظننت أني تارك طلب المعيشة لعيالي؟ يعني لابد أن ينفق على الأولاد. فأخبر بذلك أبا عبيدة والمهاجرين ففرضوا له شيئا، فاستخلف عمر وأبا عبيدة فحلف له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم بسعر النهاردة. يعني الدرهمين دول يعملوا كام؟ 3 جرام إيه؟ الدرهم، ما الدرهم ده بالفضة 3 جرام، إلا 25 يعني، قول 3 جرام يبقى 6 جرام، 6 في حوالي 9 جنيه أو 10 جنيه يبقى 60 جنيه في اليوم. فحد حلف له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم، ثم ترك ماله في بيت المال. ثم لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت المال ما كان قد دخل في ماله من مال المسلمين، فوجدت جرد قطيفة لا يساوي 5 دراهم، وحبشية ترضع ابنه أو عبدا حبشية، وبعيرا ناضحة، فأرسلت بذلك إلى عمر. فقال عبد الرحمن بن عوف له: أتسلب هذا عيال أبي بكر؟ فقال: كلا ورب الكعبة، لا يتأثم منه أبو بكر في حياته وأتحمله أنا بعد موته. يعني لا والله ما أنا إيه، من حطق أقبل أن أنا أرجعهم لآل أبي بكر. عشان كده عمر رضي الله عنه أمر أن يجمع ما أخذه من بيت المال في فترة خلافته، ثم يعتبر يعني يرد إلى بيت المال. ولو لم يجد في ماله، يعني نظر في مال بنيه ثم في مال بني عدي قبيلته التي هي من قريش، يعني بطن من قريش، حتى يقضى ما عليه. وقال بعض العلماء: علي كان زاهدا ولكن الصديق أزهد منه، لأن أبا بكر كان له المال الكثير في أول الإسلام والتجارة الواسعة، فأنفقه في سبيل الله، وكان حاله في الخلافة ما ذكر، ثم رد ما تركه لبيت المال. قال ابن زنجوي: وأما علي فإنه كان في أول الإسلام فقيرا يعال ولا يعول، إنه أسلم صبيا، كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو الذي يعول، ثم استفاد المال الربا والمزارع والنخيل والأوقاف، يعني واستشهد وعنده 19 سرية وأربع نسوة، وهذا كله مباح ولله الحمد، ولم يأمر برد ما تركه لبيت المال. وخطب الحسن الناس بعد وفاته فقال: ما ترك صفراء ولا بيضاء، الصفراء اللي هو الذهب والبيضاء اللي هي الفضة، إلا 700 درهم بقيت من عطائه. وروى الأسود بن عامر قال: حدثنا شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي قال: قال علي: لقد رأيتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم 40,000. رواه أحمد عن حجاج عن شريك، ورواه إبراهيم ابن سعيد الجوهري وفيه لتبلغ 4,000 دينار. يعني 4,000 هم يعملوا 40,000 درهم في ذلك الزمن. طب ما الايه انفقها؟ يعني كان تبلغ صدقته كذلك، وأنفقها قبل وفاتي ولم يترك إلا 700 درهم. يقول فأين هذا من زهد أبي بكر وإن كان رضي الله عنهما زاهدين. وقال ابن حزم وقال قائلون علي كان أزهدهم. قال وكذب هذا الجاهل. وبرهان ذلك أن الزهد إنما هو عزوف النفس عن حب الصوت وعن المال وعن اللذات. الله أعلم يقصد الصوت يعني الصيت يعني الشهرة. يقول عن اللذات وعن الميل إلى الولد والحاشية. ليس للزهد معنى يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى. فأما عزوف النفس عن المال فقد علم كل من له أدنى بصر بشيء من الأخبار الخالية يعني الماضية أن أبا بكر أسلم وله مال عظيم، قيل 40,000 أنفقها في سبيل الله كلها، وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذبين في ذات الله، ولم يعتق عبيدا أجلادا يمنعونه، لكن كل معذب ومعذبة في الله حتى لكن كل معذب ومعذبة في الله عز وجل، يعني كان يعتقهم حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لأبي بكر من جميع ماله إلا 6,000 درهم. 6,000 درهم حملها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لبنيه منها درهما، ثم أنفقها كلها في سبيل الله حتى لم يبق له منها شيء، وبقي في عباءة له قد خللها بعود إذا نزل فرشها. خللها بعود يعني زي ربطها بمشبك. إذا نزل فرشها وإذا ركب لبسها إذ تمول غيره من الصحابة، يعني في حين تمول يعني طلبوا المال وأخذوا المال تملكوا الأموال غيره من الصحابة، واقتنى الربا الواسعة غيره فعلوا ذلك، والضياع العظيمة من حلها وحقها. يعني هم اشتهم عليهم لأن هم جابوها من الايه من الحلال وبحقها، إلا أن من آثر بذلك الله في سبيل الله أزهد ممن أنفق وأمسك، يعني أنفق شيئا وإيه وأمسك شيئا رضي الله عنه. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس، قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني يكفي هذا في باله أنه أزهد الناس فعلا يعني. قال ثم ولي الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع في مال، وعد عند موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله الذي لم يستوفي منه إلا بعض حقه، يعني لو كان يتحسب له مرتب يبقى ده جزء من حقه، وأمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذي حصل له من سهامه في المغازي والمقاسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا يعني احنا بناخد مرتب من الحكومة وبناخد معاش على شغل، طب أبو بكر كان بيشتغل ومع ذلك ما طابتش نفسه لأن هو إيه يرد المال إلى بيت المال عشان يبقى عامل للمسلمين، وإحنا بنعمل موظفين للمسلمين ومع ذلك إحنا شايفين نفسنا مش واخدين حقنا. ويعني ها والفيزا جاهزة، يعني الواحد بيقعد يتخيل كده وحد يقدر يعمل زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا زي عمر، يعني الناس دي عملت للمسلمين فعلا أنفع شيء على مر التاريخ وللأجيال القادمة، يعني نفعوا المسلمين أعظم المنافع، الجهاد وفتح البلاد والأمصار وتمصير الأمصار وبناء المدن بأكملها اللي لسه موجودة لغاية النهاردة، يعني الكوفة والبصرة البلاد دي إيه؟ في عهد عمر رضي الله عنه، والبداية الفتح كان في عهد إيه؟ أبي بكر، يعني بداية تجيش الجيوش نحو العراق وبلاد الفرس كان في عهد أبي بكر. وبداية الفتح كذلك. طب الأمصار دي مصرات في عهد عمر، لغاية النهاردة الأمصار دي لسه قائمة، يعني بياخدوا ثواب عظيم جدا يعني. وعمر بن العاص في مصر، ومع بالضبط عمر العاص في مصر. يعني نفع الموظف بتاع الطبيب بتاع وزارة الصحة، ولا بتاع شركة الكهرباء، ولا بتاع موظف في اي ادارة من الادارات، ولا يعني هيكون نفعه قد ايه للمسلمين، عشان هيستحق من اموالهم العامة. هنلاقي ان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي نفعهم للمسلمين اضعاف مضاعفة، ومع ذلك ابو بكر وعمر ردوا الاموال ليه؟ لبيت المال، عشان يبقوا عملوا مجانا. احنا عشنا حياتنا كلها ما نعملش مجانا. قال: فهذا هو الزهد في اللذات والمال الذي لا يدانيه فيه احد من الصحابة، لا علي ولا غيره، الا ان يكون ابا ذر وابا عبيدة من المهاجرين الاولين، فانهما جريا على هذه الطريقة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تلا أبا بكر عمر في هذا الزهد، وكان فوق علي في ذلك، يعني في إعراضه عن المال واللذات. عدون علي وأبا عبيدة سبق علي رضي الله عنه. أبو ذر قلت إيه؟ أبو ذر. قال: أما علي رضي الله عنه فتوسع في هذا المال من حله، ومات عن 4 زوجات و19 أم ولد سوى الخدم والعبيد، يعني 19 سرية، 19 واحدة يطأهم يطأهن وجابوا له أولاد منهم. وتوفي عن 24 ولدا من ذكر وأنثى، وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به أغنياء قومهم ومياسيرهم. هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثار، ومن جملة عقاره ينبع التي تصدق بها كانت تغل 1000 وسق، 1000 وسق تمر سوى زرعها، فأين هذا من هذا؟ أما حب الولد والميل إليهم وإلى الحاشية، فالأمر في هذا أبين من أن يخفى على أحد له أقل علم بالأخبار. فقد كان لأبي بكر رضي الله عنه من القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد الله من المهاجرين الأولين والسابقين من ذوي الفضائل العظيمة في كل أبواب الفضائل في الإسلام، ومثل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبة قديمة وهجرة سابقة وفضل ظاهر، فما استعمل أبو بكر أحدا منهم على شيء من الجهاد، وهي بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة أعمالها، وعمان وحضرموت البحرين واليمامة والطائف ومكة وخيبر وسائر أعمال أهل الحجاز، ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلا، ولكن خشي المحاباة وتوقع أن يميله إليهم شيء من الهوى. ثم جرى عمر رضي الله عنه على مجراه في ذلك، لم يستعمل من بني عدي بن كعب أحدا على ساعة البلاد وكبارها، وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان، إلا النعمان ابن عدي وحده على ميسان، ثم أسرع عزله. قريب واحد بس العير أمين، مع انه لو عين عبد الله بن عمر كان اهلا لذلك والله، يعني صحابي اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، وكان له فضل في العلم والعباده والعلم، يعني كان روى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من روى، يقول وفيه من الهجره، انا قلت من اكثر من روى، وفيه من الهجره ما ليس في شيء من أفخاذ قريش، لأن بني عدي لم يبق منهم أحد بمكة إلا هاجر، وكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد المهاجرين الأولين ذي السوابق، ده طبعا ده واحد من 10 مباشرين بالجنة، وأبي الجهم بن حذيفة، وخارجة ابن حذافة ابن حذافة، ومعمر بن عبد الله، وابنه عبد الله ابن عمر. ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو أحد الصحابة، ولا استعمل عمر ابنه في حياته ولا بعد موته، وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم، وقد رضي بخلافته بعض الناس وكان أهلا لذلك، ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد فما فعل. ووجدنا عليا إذا إذ ولي قد استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقثما ومعبدا ابن العباس على مكة والمدينة. وكل الكلام ده طبعا لأن علي يريد من يثق فيهم، ولا يثق في أفضل من بنيه وأبناء عمومته. يقول: وجعده ابن هبيرة وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان، ومحمد ابن أبي بكر وهو ابن امرأته، محمد بن أبي بكر الصديق إزاي هو ابن امرأته؟ أسماء بنت عميس، لأنها كانت زوجة أبي بكر، لما توفي أبو بكر رضي الله عنها تزوجها علي، فمحمد بن أبي بكر يعتبر إيه؟ ابن امرأته، وكان من الثوار على عثمان. يقول: وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر، ورضي ببيعة الناس الحسن ابنه بالخلافة بعده، ولسنا ننكر استحقاق الحسن للخلافة ولا استحقاق عبد الله بن عباس للخلافة، فكيف بإمارة البصرة؟ هيقول ده يستحق الخلافة كلها يعني، بس بيتكلم على ان هذا الامر ايه، اذا كن في الزهد يبقى ابو بكر ايه ازهد. يقول: لكننا نقول ان من زهد في الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر أو عبد الرحمن بن أبي بكر والناس متفقون عليه، وفي تأمير مثل طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد، فلا شك أنه أتم زهدا وأعزف عن جميع مان الدنيا نفسا ممن يأخذ ما أبيح له أخذه. فصح بالبرهان الضروري أن أبا بكر رضي الله عنه أزهد من جميع الصحابة ثم عمر رضي الله عنه. قل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.